أخي في الله ينجيني عند المحن بتقوى الله بتقوى الله بتقوى الله يوصيني طول الزمن بتقوى الله بتقوى الله يوصيني طول الزمن أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله ينجيني عند المحن بتقوى الله يوصيني طول الزمن أخي في الله ينجيني عند المحن بتقوى الله يوصيني طول الزمن أخي في الله أخي في الله أخي في الله وإذا المؤذن نادى إلى الصلاة ذكرني ونبهني فما أحلى وإذا المؤذن نادى إلى الصلاة ذكرني فلك أخي في الله أخي في الله أخي في الله ينجيني عند المحن بتقوى الله يوصيني طول الزمن أخي في الله أخي في الله أخي في الله إذا الخلان باعوني ونسوا العهود ولم يرعوا لي عهدا ولا وعود إذا الخلان باعوني ونسوا العهود ولم يرعوا ولم نعلم عادا أو طاعة لا يغ ولا يبل جلود أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله ينجيني عند المحن بتقوى الله يوصيني طول الزمن أخي في الله أخي في الله على خائف الله حتى الواء والإيثار عودني على البخاء والإخلاص عاهدني وعلى الوفاء والإيثار عودني أخي في الله أخي في الله أخي في الله المحراصي بتقوى الله يوصيني طول الزمن أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله أخي في الله